والطهورية من الجاسبين. بارك الله فيك، جزاك الله خير للإنسان. والطهورية والنجاسبين واضح ما؟ يعني هو الآن قال الحل ميتته، لأنه معلوم عندهم الآن وعند الصحابة أن الميت أي شيء حرام، فيعني هم يركبون البحر من حين الحين يحصل أن يموت الحوت ويطفو فوق الماء ويجدونه طافي فوق الماء، يعني على مذهب السابق الذي هو معلوم عندهم مات ميتة لا تؤكل، بغض النظر عما يترتب عما فيها من أحكام أخرى هل هي نجسة وغير نجسة بغيرنا، بغض النظر واضح. إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم هذا النص هذا في إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى طورية أو حلية ميتة البحر، لأن مما علم احنا الآن ما دام أنا مناقش أي حديث قيل قبل هذا وهذا قبل هذا لا ندري يوما، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميمون وجدها ملقاة ماذا قال النبي؟ هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ ماذا فهم الصحابة؟ حرمت عليكم الميت. يلا تكلموا مش بيكم راكدين محرم تحريم كل، ولهذا بمجرد ما قال النبي هل أخذتم إهابها فانتفعتم به قال يا رسول الله إنها ميتة، كيش تقول الكلام هذا إنها ميتة، فهم حرمت عليكم الميتة تحريم موضوع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليرد الأحكام إلى نصابها، فقال إنما حرم ماذا؟ أكلها. هذا ما يسمى في أصول الفقه في دلالة ماذا؟ الاقتضاء، يعني حرمت عليكم الميتة المقصود الفعل الذي لا بد أن يقدر هنا أو المصدر الذي يقدر هنا لازم يكون محدود وهو الأكل. فهمت الآن؟ وما فهم ذلك الفهم هذا؟ فهذا كان فهم منهم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم السابق، جاءهم هما خشية أن يكونوا عندهم نفس الحكم هذا حتى ميت البحر مات سواسية، فأعطاهم حكما آخر جديدا ألا وهو حلية ميتة البحر، يعني هي خرجت عن الميتات الأخرى بجواز ماذا؟ أكلها. واضح الآن؟ يعني هي الآن في الحال الحاضرة هذا خرجت بجواز أكلها، يعني الآن هذاك الجواز مع كونها ميتة لو كانت نجسة، لو كانت الميتة نجسة هل يجوز أكلها مطلقا؟ ها؟ لا، نجاسة تستلزم تحريم الأكل. إذا لو كانت كان يقول هنا يشير إشارة أخرى عند الضرورة، معروف هذا هو من اضطر غير باغ ولا عاد المال فلا إثم عليه، فهذا فيه دلالة صريحة هذا النص هذا أن الميت لا يجوز أكلها، وعدم جواز أكلها لا نتعدى بها إلى أحكام المادة أخرى من عندنا، فنحكم عليها بالنجاسة نحكم عليها بكذا وغير هذا. ليه؟ لأننا وجدنا أن فيه ميتة أباح النبي أكلها، إذن ليس كل ميتة مادة نجس. واضح الآن هذا؟ ما هو جاي الباب غير إشارة ما يعني بس ما نطولش في هذا، جاي الباب نتاع الكلام عن النجس وغير هذا بعد أيام إن شاء الله إذا مد الله في أعمالنا، وأنا فقط إشارة لقوله الحل ميتته مع كونه ميتة أحلها الشارع، فيه دليل هذا صريح أن الميتة ليس بنجسة، ولهذا ما كان النبي ليحل ماذا؟ نجسة، إن النجاسة محرمة شرعا. تفضل سيدي شيخ. تحليل الأكل يعني كونه جائز الأكل هذا يستلزم عدم النجاسة، لكن هذا في ميتة البحر شخيف استفدنا عدم النجاسة فيه. هو احنا تكلمنا عن الميتة ولا لا؟ هي من الحيوانات التي ذات أصالة، هي الميتة تؤكل ولا لا تؤكل؟ الميتة عموما لا تؤكل. أي والنجاسة نجيب منها زيادة من عندك أنت نجيب؟ لا النجاسة تستمد بشيء آخر، لأن أصل الأشياء طاهرة. لكن لا ما شاء الله جزاك الله خير. لكن سؤال يا شيخ، كيف استفاد من هذه الحديث؟ سمعت ماذا يقول؟ سمعت ماذا يقول؟ لا أو يهدي هذا الجواب. الأصل في الأشياء إيش؟ طهر. إذا نحن رانا مرتاحين. لما قال أنا بالنسبة إلي وأنا نمشي مع النص هذا الآن، وأنا ندرس الآن، وأنا الشيخ العيد كذا طالب علم قدر الجهد بقدر هذا. ما زلنا وإحنا تلاميذ ديالو وأنا لقيت حالي بهذا. لما قال الحل ميتته أنا نفهم، وأنا إنسان عندي عقل، الحل ميتته. هنا نستفيد لما أحل الميتة أن الميتة ليست بنجسة. هذا شيخ، هذا كلام يعني فروغ منه ما شاء الله، يعني جواز الأكل نستلزم منه عدم النجاسة، لكن هذا ميتة البحر. اللي يهمني الآن، اسمع مني الآن، اللي يهمني أن الميتة حلال ليست نجسة. شيخ أنا سؤالي كان في النجاسة في الميتة غير ميتة البحر. أنا معاك الآن، أنا راني قلت لك الآن هذا النص الآن لو جاء بيديك وما عندكش نصوص أخرى أما تستفيد منه حكم نجاسة عدم نجاسة الميتة مطلقا؟ هاي لا مطلقا، ما عندك أي حكم، ما عندك أي دليل شرعي آخر. اللي هو بعد نعطي الكلمة حتى عندك قواعد عامة الأصل بالأشياء طهر، عندك هذاك النص متعارف عليه عند كل الناس، ثم جاءت مثل هذا النص هذا بين يديك الآن وانت طالب علم وانت تدرس على الفقه على الكتاب والسنة وعقلك ناضج وفاهم، ايش تفهم؟ شفنا فهم انه هذا الحديث هذا اللي هو خاص ميتة البحر لا. اكد لنا طهورية الميتة لانه الاصل الاشياء طهر ما شاء الله اكيد فقط. إيه معنى؟ ما انا محوس، انا بالنسبة الي كهذا النص اللي قلت لك الاشياء الاصل وذلك انا ما عنديش، عندي غير هذا النص. الآن عندما ننتقل من هذا النص لوحده راح نستفيد فائدة عظيمة جدا، أن الميتة ليست بنجسة لأن النبي أحل أكلها. إذن فتحريم أكل الميتة ليست للنجاسة. فهم قولنا مش فهم؟ يعني الآن أنا نمشي وأنا طالب علم يعني مبتدئ نقول هذا، لما أباح أكل الميتة هنا الحل ميتته رايح يجي عندي فهم أن الميتة لم تحرم من أجل النجاسة وإنما لشيء آخر. إيش هو؟ حد الآن ما عندي شيء، قال ميتة حرام المولى عز وجل لأنها لم توصف بوصف شرعي زائد يبيح أكلها وهي مال الزكاة. فالتذكية بالنسبة إلي أنا تبيح ماذا؟ تبيح الأكل ولا تطهر النجاسة. لو نمشي أنا بترتيب سليم دون الانصراف عن يمين وعن شمال، يعني هذا الآن من ناحية التعامل مع النص، الحل ميتته هذا دليل على أن الميتة محرمة ليست للنجاسة وإنما ماذا؟ لأمر آخر وهو عدم التذكية. إلا أن البحر خصه النبي بالحلية، خرجت الميتة البحر عن غيرها، إذن ففيه دليل على أن الميتة ليست بنجسة. فضل هذا الحديث هذا المفرد مضاف في العموم، يعني في عموم البحث فقط، يعني إذا مثلا استفدنا النجاسة في بقية الميتة هذا يحتاج دليل آخر، لكن الدليل الآخر هو الأصل يعني من الأصل في العيان طهار، يعني لكن من الحديث بيحدي ذاته. لا يعني أنا نستفيد، أنا بالنسبة إلي أقول لك الآن هو يتكلم عن الميتة ولا الأصل في، لماذا الصحابة، لماذا النبي قال لهم الحل ميتته؟ لأنه عندهم الأصل أن الميتة حرام. ما شاء الله، عندهم الأصل ميتة البحر ولا ميتة البر؟ عموم الميتة حرام. وأن ولو أن الشات وجدوها فين؟ في البر. ولو أن الشات وجدوها في البر عقبناها احنا وين؟ للبحر. شيخ هو معي هذا المليان، هو الشات وجدوها في البر وعنا جوزناها إلى ماذا؟ إلى ميتة البحر. فهنا استفادوا أن الميتة مطلقا حرام وما خصوها بتفصيل، فنفرقوا بين ميتة البحر وميتة البر. عكس انت الحين. وضحت طرح لنا يعني الان الصحابه رضي الله تعالى عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه الكفار الحل ميدد، هذه معنى زائده لانهم اولا شاكين في اصل ما اصل الماء هل يجوز للتطهير الوضوء ام لا. فاذا لما راهم بهذه الصوره افادهم فائده زياده النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال ليش افاد الفائده الزائده هذه؟ ليش؟ لان عندهم اصل ثابت سابق الميت حرام. من اين استفادوها؟ استفادوها من النصوص التي تحرم اكل الميت. فنقلوا هذاك النصوص وما راح ينقلوا هذاك النصوص ميتة ميتة البر المذكور بها النصوص التي جاءت فيها أن ينقلونها إلى ماذا؟ إلى البحر، لأن عندهم ميتة ميتة سواء كانت برا أو بحرا، صح ولا لا؟ قلنا إذا هذا الانصراف، هذا الذي الانصراف وهذا الأمر هذا هو الذي جعلني أنا أقول للطالب ويستفاد منه عدم نجاسة الميتة. ماذا نقول؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح السمير شيخ حديث العنبر حفظ العنبر، يعني أنا توجد رواية أنهم جعلوا أنفسهم في حكم المضطرين. ما شاء الله، هذا كذلك نص لي الآن في فائدة أن الميت واحدة، هذا لي ليس لك. معلش هذا لي ليس لك ثلاث ما ثلاث ما قرات ولا ماذا شرنا قصة العمر الذي خرج وكان مش عارف من هو أمير السرية أبو عبيد أبو عبيد أبو عبيد أعطاهم النبي تمرا فخرجوا بالتمر هو سائر حتى أصبح يأخذ الواحد تمرة في اليوم حتى أخرج الله لهم عنبرا فوجدوهم فقالوا نحن جند الله ونحن من ضد رسول الله كلوا بسم الله احنا لا نجد اكلا فكلوا فاكلوا. وهذا النص فيه فوائد جمه كذلك لعله ياتي من بعده سنتكلم عليه باذن الله عز وجل، وهذا باب فائده الدراسه الفقه من الكتاب والسنه. فراينا ان الصحابه الان مكثوا ياكلون في ذلك شهرا 18 يوم او شهرا كاملا حتى سموا مع اعتقادهم انها حاله ماذا؟ ضروره. اين كلام الفقهاء في هذا الباب؟ لقمه ولقمتين شد العضد جماعه انشزوا اللعب وزادوا علاوه على ذاك تزودوا منه. شفت السنه وش تعطي من معاني؟ فهؤلاء الصحابه لما وجدوها ميته فماذا؟ وهي ميته ماذا؟ بماذا حكموا عليها كونها ميتة وأن لا يجوز أكلها وأنها ضرورة؟ بأدلة البر أو أدلة البحث؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأنها ميتة. فهذاك الفهم بتاع الصحابة هو فهمي أنا الآن، أنا أعيش على فهم الصحبة رضي الله تعالى عنهم. فلما نقلوا ذاك الحكم البر إلى البحر وما قالوش هذا بحر وليس لنا فيه حكم لأن اللي جانت ميتة أطلقوا عليها اسم ميتة وأكلوها. إذن هذا الذي الوجه التوجيه الصحابة هو الذي جعلني أنا أقول كذلك. قال هو الحل ميتته في دليل واضح سالم صحيح أن الميتة ليست نجسة وإنما حرمت لكونها ميتة غير مذكاة لا للنجاسة. واضح الآن هذا؟ يعني هذا الفهم قلت أنا، لأن اسم الميتة يطلق عليها سواء كانت في البر أو في البحر هي ميتة ميتة الوصف ميتة ثابت لها وصف الميتة. الآن أنا عندنا نحب نخصه في البحر فقط، هنا لنخصه في ميتة البحر. الآن ميتة البحر يستفد منها أنها فقط، لأن عندنا أصل الآن حكم الميتة مطلقا حرام، فجاء هذا النص وخصص نوعا ما من الميتة وهي ميتة البحر يجوز أكلها. واضح؟ شوف قول بحال ضرورة ليأكل لقمة أو تشم طعاما أخر، أقول أي صحيح بهذا الحديث؟

الفائدة العلمية لكل طبيب مختص. يعني هذه البحار محيطة بالعاصمة، قريبة من العاصمة، هذا ما فيش بحر تتوفر فيه المواصفات الصحية التي تبيح العوم فيه، ما فيش بحر. هنا القرار هذا فرض له تمالوس ولا يسموها قربانات المنفوس وغيرها غيرها غيرها، يقول ما فيش بحر تتوفر فيه المواصفات الطبية التي تبيح العوم فيه. يعني إذا واحد حب يعوم ويبتعد عن الأمراض يروح بعيد خلاص، لأن المشكلة هنا في العاصمة في الجزائر عندنا ما فيش اهتمام بالبني آدم، يعني اهتمام به فقط من ناحية واحدة المقبرة، يعني ما خلالوش لأن يفوح عليهم الحالة، فهلك يهتموا به اهتمام كامل، كل واحد سكنه حيث ما ماتوا حيث ما يجدون إلا سكن، بأي سكن بأي صورة من السكنات. يعني إذا عانوا في السكن في الحياة لازم في الموت يسكنوه، يعني لأن أنت تركوه خارج ماذا فعل؟ أفسد عليهم الحياة. يعني ولهذا يعالجوا بتسكينه وأعطاه السكن الذي يليق به بالمواصفات الشرعية العلمية إلى غير ذلك. يقول ماذا من باب العلم العلمي، يقول الواجب، شفت هذاك المجاري طابط، أقل شيء تدخل داخل البحر 5 كيلو، أدنى شيء، أدنى شيء على الأقل كيلو زوج، أفضلها 5 كيلو داخل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. إلى حديث قريب. حياك.